يعيش يا رب لاجل نفسك يا رب لاجل نفسك. وورث سليمان داود وقال يا على وادي النمل قالت نملة حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون تبسم ضاحكا من قولها حتى سليمان وجنوده